أنا بنتك ضي عينك شوفي وش قرب المسافة بيني يهدى بي وبينك بس يمه أنت وينك أنا بنتك ضي عينك شوفي وش قرب المسافة بيني يهدى بي وبينك بس يمه أنت وينك يمه قومي يمه قومي توني أصحى على الدنيا دخيلك لا تنومي يمه قومي يمه قومي توني أصحى على الدنيا دخيلك لا تنومي يمه قومي يمه قومي من يرتب لي الدفاتر من يبدل لي هدومي من يرتب لي الدفاتر من يبدل لي هدومي يمه بدري والله بدري أتهجى همومي يمه بدري والله بدري أتهجى همومي أتهجى همومي.